فالملائكة لا تستحق شيئا من ذلك. ثم الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ماذا شأنها مع الله؟ وهذا وجه عظيم ودقيق ومهم في إبطال الشرك، وهو المستفاد من الترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله. الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ما هو شأنهم مع الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ الآية. قال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا أردت أن تعرف شأن هذه الملائكة الكبيرة الأجسام القوية القدرة بتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إذا أردت أن تعرف شأنهم مع الله اقرأ هذه الآية واقرأ الأحاديث الآتية المفسرة للآية. هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة الأقوياء كبار الأجسام إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالأمر، إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر صعقت الملائكة، خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، تخر الملائكة صعقة خاضعة لله جل وعلا إذا تكلم بالوحي. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يبلغه الله عز وجل ما يبلغه من الوحي، ثم ينزل بالوحي، لا يمر على ملائكة إلا ويسألونه ماذا قال ربكم، ما سمعوا، خروا صائقين. لما تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة. هذا شأنها مع الله، مع هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه القوة وهذه القدرة، شأنها مع الله أنها ذليلة فقيرة خاضعة منكسرة تصعق إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فهذا شأن الملائكة، هذا شأن الملائكة. فهل يلتجأ إليهم أو يلتجأ إلى من هم يخضعون له ويذلون له وينكسرون بين يديه سبحانه وتعالى؟ قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم. الفزع الذي حصل لقلوبهم ما سببه؟ ما سبب الفزع الذي حصل لقلوبهم؟ هو تكلم الله بالأمر. ما أن يتكلم سبحانه وتعالى بالأمر إلا وتصعق الملائكة، تخر الملائكة صعقة خضعانا لقوله كما سيأتي في الحديث، ثم تفيق ويزول الفزع عن قلوبهم وهم من خشيته مشفقون كما مر معنا، فيزول الفزع عن قلوبهم ويسألون جبريل ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله الحق، أي قال كذا وكذا من الحق.